الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، هذا الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب أو حديث شعب الإيمان، حديث عظيم في التعريف بالإيمان وبيان حقيقته، بل يعد من أجمع الأحاديث في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الإيمان شعب كثيرة. قال: 64 أو 74 شعبة. ومن أهل العلم من يرى أن العدد لا مفهوم له في الحديث، وأن المقصود كثرة الشعب، كثرة شعب الإيمان. ومنهم من يرى أن العدد مقصود، ولهذا تجد جماعة من المصنفين من أهل العلم جمعوا في هذا الحدود 70 شعبة وزيادة عليها قليلا. والمهم في هذا الباب أن تعلم أن الإيمان له شعب كثيرة، وهذه الشعب هي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان المرء حريصا على الاستكثار من شعب الإيمان مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك كمالا في إيمانه. لأن من فوائد هذا الحديث أن أهل الإيمان في الإيمان متفاوتون، ليسوا فيه على درجة واحدة، وذلك بحسب حظهم من شعب الإيمان وخصاله. ولهذا فإن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء. كلما عظم حظ العبد من خصال الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص. الإيمان يزيد وينقص، يقوى ويضعف. وعندما تتأمل في شعب الإيمان، سواء منها ما ذكر في الحديث أو ما ذكر في النصوص الأخرى في الكتاب والسنة، وتنظر في نفسك، تجد أنك في بعض أوقاتك مستكثرا من شعب الإيمان، وفي بعضها مفرطا مقصرا. فهذا يعلمه المرء من حال نفسه، من حيث زيادة الإيمان عنده أو ضعفه. ولهذا مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن المرء ينبغي أن يتعاهد نفسه في حظه من شعب الإيمان، في حظه من شعب الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الإيمان شعب كثيرة، لما أخبر في هذا الحديث أن الإيمان شعب كثيرة، أراد بذلك عليه الصلاة والسلام استنهاض الهمم وحث العباد على معرفة هذه الشعب والعناية بها علما وعملا، علما وعملا، يتعلم شعب الإيمان ويتحلى بها ليزداد بذلك إيمانا، ليزداد بذلك إيمانا. قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد أعظم الكلمات وأفضلها على الإطلاق. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهنا في هذا الحديث قال: أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، فهو أعلى شعب الإيمان وأعظم مباني الدين، مباني الإسلام. بني الإسلام على 5: على شهادة أن لا إله إلا الله، وهو مفتاح الجنة، وبه تمام المنة، وبه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، لأن هذه كلمة التوحيد، لأن هذه هي كلمة التوحيد، التوحيد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله لا يقوم إلا على التوحيد، فهو أصل الدين الذي عليه قيامه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، ليس المراد بقول لا إله إلا الله نطق بها باللسان فقط نطقا مجردا، والقاعدة عند العلماء أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، يعني مثلا قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، ما المراد بها؟ قولوها بألسنتكم نطقا وبقلوبكم عقيدة. قول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، ليس المراد قل آمنت بالله انطق بهذه اللفظة بلسانك نطقا مجردا، ليس هذا المراد. فالقول إذا أطلق شمل قول القلب وقول اللسان، وإذا قيد، إذا قيد فهو بما قيد به، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني يقولون قولا مجردا بالأفواه، لا يقولونه بماذا؟ بقلوبهم، يقولونه بأفواههم ولا يقولونه بقلوبهم. قول القلب الاعتقاد، وقول اللسان النطق والتلفظ. فإذا قوله أفضلها قول لا إله إلا الله، أفضلها أي شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا. ما معنى ذلك؟ أن يقول لا إله إلا الله وقلبه يوحد الله، وقلبه يوحد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قلبه على خلاف ذلك لم تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها مرات، لأنها قول باللسان مرتبط بعقيدة في القلب، فإن لم توجد العقيدة في القلب، عقيدة التوحيد إن لم توجد في القلب، لم يكن من أهل لا إله إلا الله بمجرد نطقه بها بلسانه، ولا ينفعه النطق المجرد. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فيه التنبيه على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، حتى هذا العمل الذي ربما يراه كثير من الناس هينا هو من شعب الإيمان، هو من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. ما المقصود بإماطة الأذى عن الطريق؟ أي تنحيته عن الطريق شفقة على المسلمين أن يؤذيهم، مثل قصة الرجل الذي مر في صحيح مسلم أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، مر بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة، شكر الله عمله فأدخله الجنة. فهذا من شعب الإيمان. وما معنى من شعب الإيمان؟ أي من موجبات دخول الجنة، لأن الجنة تدخل بالإيمان، الجنة دخولها بالإيمان، بالإيمان عقيدة وبالإيمان عمل، عمل بخصال الإيمان وشعب الإيمان. ولهذا الدرجات في الجنة، ولكل درجات مما عملوا، الدرجات في الجنة بحسب حظ العبد من شعب الإيمان. فأفاد قوله إماطة الأذى وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أفاد ذلك أن أعمال الجوارح، لأن إماطة الأذى ما هو؟ عمل بالجوارح، أفاد أن أعمال الجوارح من الإيمان داخل في مسمى. وإذا كان الإيمان له أعلى وله أدنى، وعرفنا أعلاه وعرفنا أدنى، فلنعلم أن بين الأعلى والأدنى ماذا؟ شعب كثيرة، منها القريب للأعلى ومنها القريب للأدنى، منها القريب للأعلى ومنها القريب للأدنى. الآن لما تنظر في أصول الدين، مرت معنا في حديث جبريل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أين تكون؟ هذه أين تكون؟ في الشعب، في أعلى الشعب، في أعلى الشعب. ثم يأتي من بعدها مباني الإسلام العظيمة، بني الإسلام على خمس، فتأتي الصلاة ويأتي الصيام ويأتي فرائض، هذه الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى وكتبها على العباد. ويدخل في شعب الإيمان خصال كثيرة مستحبة، ليست واجبة، مستحبة، جاءت الشريعة بالترغيب فيها، فإذا فعلها العبد أثيب عليها، وإن لم يفعلها لم يعاقب. وقول في هذا الحديث والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء من أعمال القلوب، الحياء من أعمال القلوب، وقد عده عليه الصلاة والسلام في شعب الإيمان. فأفادنا ذلك أن أعمال القلوب أيضا ماذا؟ داخل في مسمى الإيمان. هذا مثال لها، الحياء، فأعمال القلوب داخل في مسمى الإيمان، الحياء، التوكل، الخشية، والرغبة، والإنابة إلى غير ذلك، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. الحاصل أن هذا الحديث العظيم المبارك من أنفع الأحاديث في التعريف بالإيمان وبيان حقيقته وما يدخل فيه. وأهل العلم كثير منهم كان له عناية بهذا الحديث، كثير منهم كان له عناية بهذا الحديث، ومنهم من أفرده في مصنفات، بل بعض أهل العلم كتب في مجلدات في شعب الإيمان، حديث الشعب وبسط شعب الإيمان في ضوء دلالة هذا الحديث، وبذل فيه جهود كثيرة أعجبها طريقة ابن حبان. ستأتي معنا في هذا الموضع، ستأتي معنا قصته العجيبة. نعم. هذا الحديث من أجمع الأحاديث تعريفا بالإيمان وبيانا له، وأنه شعب كثيرة، وهو يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب أو بحديث شعب الإيمان، ومنهم من أفرده بالتصنيف، بل منهم من أفرد فيه مجلدات كبارا. وقد أفاد هذا الحديث أن للإيمان شعبا وأجزاء عديدة، وليس منحصرا في جانب معين، بل يتناول ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المختصر في ألفاظه الجامع في معانيه ودلالاته مما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح على وجه التنبيه، لنعرف شموله وتعدد شعبه وتنوع خصاله. فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم، يعني على وجه التنبيه، لأن كل شعبة مما ذكر تدل على ماذا؟ على غيرها مما هو نظيرها، يعني الشعبة المتعلقة بالقلب تدل على شعب القلب الأخرى، الشعبة المتعلقة بالجوارح تدل على شعب الإيمان الأخرى. الآن لما تقرأ أدناها إماطة الأذى عن الطريق، تقول إذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، إذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فوجوه الإحسان الأخرى التي مثل هذا في النفع أو أعظم منه في النفع ماذا تكون إذن؟ إذا كانت هذه داخلة في شعب الإيمان فهذا فيه دلالة على غيرها وإرشاد إلى ما سواها، ففيه التنبيه على الشمول. الحديث فيه التنبيه على الشمول، شمول الإيمان للشعب الكثيرة، عالية، هناك شعب عالية منها الأصول، منها المباني العظيمة التي يقوم عليها الدين، ومنها دون ذلك، منها الواجبات ومنها المستحبات، ومنها الذي باللسان ومنها الذي في القلب ومنها الذي بالجوارح، كلها داخلة. فالحديث يدل على هذا الشمول. نعم. والحياء مكانه القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل بالجوارح، وقول لا إله إلا الله نطق باللسان وعقيدة في القلب. ولنعرف أن هذه الشعب للإيمان ليست على مستوى واحد ولا على مرتبة واحدة، بل لها أعلى ولها أدنى. وأعلى شيء في الإيمان لا إله إلا الله، فهي الرتبة العلية والدرجة المنيفة والمنزلة الرفيعة، ثم أمور الدين تأتي دونه على تفاوت عظيم بينها. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين، شعبة لا إله إلا الله التي هي أعلى الشعب، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق التي هي أدنى الشعب، شعب كثيرة، منها ما هو أقرب للأعلى ومنها ما هو أقرب للأدنى. ولنعرف أيضا أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، أليس من الواضح المتقرر تفاوت أهله في قيامهم بهذه الشعب؟ بل إن المسلم يجد من نفسه في بعض أيامه زيادة واستكثارا من هذه الشعب، وفي بعضها قصورا وتقصيرا، وهذا من أبين الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون فيه. ولهذا قال الصحابي عمير بن حبيب الخطمي: الإيمان يزيد وينقص، رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. هذه كلمة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص، فقال له من حوله: وما زيادته وما نقصانه، وما زيادته وما نقصانه. وهذا أيضا في التنبيه إلى حاجة المسلم إلى أن يعرف ما به يزداد الإيمان وما به ينقص. إذا عرف أن الإيمان يزيد وينقص فليعلم أنه أيضا محتاج إلى أن يعرف ما به ازدياد الإيمان وما به نقصانه، من أجل أن يعتني بالأمور التي يزداد بها إيمانه، ومن أجل أن يحذر الأمور التي بها نقصان إيمانه، فيجاهد نفسه على ما يكون به زيادة الإيمان وأيضا ما به السلامة من نقصان الإيمان. ولهذا قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ هذا السؤال الراغب في الفائدة. عرفنا، كأنهم يقولون عرفنا أن الإيمان يزيد وينقص، فما الذي به يزيد الإيمان وما الذي به ينقص؟ فقال رضي الله عنه: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد. إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، أي أنه يزيد بذكر الله ويزيد بعموم طاعة الله، طاعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد. الآن هو يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة. فلما قال هذا الصحابي إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه؟ لأن الذكر يطرد عنك الغفلة، وإذا ذهبت عنك الغفلة أقبلت على العبادة، الذكر يطرد الغفلة. ماذا قال الله عز وجل في آخر سورة الأعراف؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، فإذا ذكر العبد ربه انزاحت عنه الغفلة، وإذا انزاحت الغفلة عنه ماذا حصل؟ أقبل على العبادة. ولهذا سيأتي معنا الصحابي عبد الله بن بسر الذي قال إن شرائع الإسلام كثرت علي. أنت الآن لما تسمع قول هذا الصحابي شرائع الإسلام كثرت علي، انظر في هذا الحديث، شعب الإيمان كثيرة، فقال إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. ما مقصود هذا الصحابي؟ هل مقصوده كثرت علي فدلني على بعضها والبعض الآخر أتركه؟ هل هذا مقصوده؟ وإنما مقصوده دلني على شيء يعينني على هذا الكثير، يلينه لي، يسهله علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إذا أكثرت من الذكر لانت الطاعة، إذا أكثرت من ذكر الله لانت لك الطاعة وأقبلت نفسك. قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدنا زاد. هذا كلام عظيم جدا. قال وإذا غفلنا، عن ماذا؟ عن ذكر الله، نقص. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل نقص إيمانه، لأنه يضعف حينئذ إقبال نفسه على الطاعة، نعم. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يحس به كل أحد من نفسه. وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على فوائد كثيرة تتعلق بالإيمان، فمن فوائده أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، قال 74. ومن أهل العلم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وإنما المراد به التكثير، فالإيمان شعب كثيرة وخصال متعددة وأعمال متنوعة. وهذا يعني معروف يعني عند العرب، يعني خاصة 70 و700، يعني كثيرا ما تستعمل للكثرة، يقولون مثلا 70، ما يقصد العدد ذاته، أو 700، لا يكون يقصد العدد ذاته تحديدا، وإنما يقصد أنها كثيرة، فتستعمل لتكثير، ويراد بها التكثير، وتستعمل ويراد بها ذات العدد. ولهذا اختلف أهل العلم، منهم من يرى أن العدد مقصود، ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وأن المقصود الكثرة. ومن أهل العلم من يرى أن العدد لا مفهوم له، وإنما المراد به التكثير، فالإيمان شعب كثيرة وخصال متعددة وأعمال متنوعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، سواء منها أعمال الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق أو أعمال القلوب كالحياء. نعم، يعني إماطة الأذى عن الطريق دال على غيره من أعمال الجوارح، وإماطة والحياء دال على غيره من أعمال القلوب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن خصال الإيمان ليست على درجة واحدة في الفضل، بل هي خصال متفاوتة وأعمال متفاضلة، وشعب بعضها أفضل من بعض، ولهذا قال أعلاها وأدناها، فهذا دال على التفاوت بين شعب الإيمان. نعم، وهذا المعنى أيضا جاء مصرحا به في أحاديث كثيرة. أي العمل، مر معنا الحديث الأول، أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، ويعني في أحاديث كثيرة صريحة في هذا التفاضل بين الأعمال، أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي العمل خير، هذا فيها أحاديث كثيرة وهي كلها تدل على تفاضل في شعب الإيمان، تدل على تفاضل في شعب الإيمان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة بل بينهم تفاوت عظيم، وذلك بحسب حظهم من شعب الإيمان زيادة ونقصا وقوة وضعفا. ومن المعلوم أن أهل الإيمان في قيامهم بهذه الشعب، شعب الإيمان وخصاله، بينهم تفاوت كبير، وهم في الجملة في هذا التفاوت ينقسمون إلى أقسام ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. نعم، يعني هؤلاء الثلاثة كلهم من ورثة الكتاب وكلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر هؤلاء أنهم ثلاثة أقسام، ذكر أن هؤلاء ثلاثة أقسام، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما عدا هؤلاء الثلاثة قسم آخر سيأتي بعد هذه الآية بآيات، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى آخر الآية، هذا قسم آخر. لكن هؤلاء المصطفين، المصطفين يعني من أهل الإسلام، من أهل الدين، فذكرهم على ثلاث أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذا عائد على من؟ على الثلاثة، عائد على الثلاثة: الظالم نفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. ولهذا بعض المفسرين يعظم من شأن هذه الواو يدخلونها، اقرأ في بعض كتب التفسير تجد بعض أهل العلم يقف عند هذه الواو يدخلونها يعظم من شأنها. لماذا؟ لأنها شملت الظالم، لأنها شملت الظالم لنفسه، والمقصود بالظلم ظلم النفس فيما دون الشرك والكفر بالله عز وجل. فذكر جل وعلا أنهم ثلاثة أقسام: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، أشرفهم وأعلاهم السابق بالخيرات. من هو؟ قالوا: الذي فعل الواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب والسنن والمستحبات. والمقتصد أي المقتصر على الواجب وفعل الواجب وترك المحرم. سمعنا في الحديث الصحابي الذي قال: والله لا أزيد على ذلك، لما ذكر له واجبات الدين رأيت، قال: إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك، قال: والله لا أزيد على ذلك. هذا الذي يفعل الواجب مقتصرا عليه ويترك المحرم مقتصرا على ترك المحرم، هذا يقال له مقتصد. والسابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا. السابق بالخيرات الأمر واضح ليس كذلك؟ والمقتصد، والمقتصد المقتصد فعل الواجب وترك المحرم، فعل الذي أوجبه الله عليه وترك الذي حرم الله عليه، لكن ما نشط للمستحبات. المستحبات لا علاقة لها بمسألة ماذا؟ الدخول والعذاب. علاقتها بماذا؟ درجات ورفعة الدرجات والمنازل، علاقتها بذاك، ولهذا يدخل دخولا أوليا المقتصد مع السابق بالخيرات دخولا أوليا، كل منهم يدخل دخولا أوليا، لكنهم يتفاوتون في الرتب والمنازل في الجنة. نسأل الله لنا أجمعين الفردوس الأعلى من الجنة. وأما الظالم نعم تشمله الواو يدخلون تشمله يدخل الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول ماذا؟ دخولا أوليا، لا يلزم. قد تكون معاصيه وظلمه لنفسه موجبة لدخوله النار، لكن لا يدخل النار ويخلد فيها بالمعاصي. هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة، لا يخلد فيها بالمعاصي. ولهذا الداخلون النار على صنفين: قسم دخولهم دخول تخليد وتأبيد، وقسم دخولهم دخول ماذا؟ تنقية وتطهير، تنقية وتطهير. فالتنقية وتطهير الذين هم عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. ولهذا فالظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو من أهل الجنة إذا كان ظلمه لنفسه دون الكفر ودون الشرك بالله، هو من أهل الجنة. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ دخولا أوليا، قد يمر قبل ذلك بتطهير من هذه الذنوب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التوحيد وعظم شأنه، وأنه أول الأمر وأساسه، وعليه قيام دين الله عز وجل. والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، وهي كما في هذا الحديث أعلى شعب الإيمان. فإن أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، والمراد بقولها أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، لأن الأصل في القول إذا أطلق أن يشمل قول القلب وقول اللسان، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله. ليس المراد قولوها بألسنتكم قولا مجردا، بل قولوها بقلوبكم إيمانا واعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، أي أعلى شعب الإيمان أن يقول لا إله إلا الله عن عقيدة وإيمان وتوحيد. أما إذا قال لا إله إلا الله قولا مجردا ولم يحقق التوحيد الذي دلت عليه فإنها لا تنفعه. ومن فوائد هذا الحديث فضل لا إله إلا الله وعظم شأن هذه الكلمة المباركة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، فهي أفضل الذكر، وهي أعلى شعب الإيمان، وهي أعظم مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهي مفتاح دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. ولو أضيف لهذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا فيه أن لا إله إلا الله هي زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. نظيرها قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. النذر أي الرسل خلت من بين يديه ومن خلفه، يعني قبله وبعده كلهم دعاة إلى ألا تعبدوا إلا الله، هذه توحيد الله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم كلمتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله، بل إن أول ما يقرع سمع الأقوام من الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذا هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن التوحيد والعناية به أمر مقدم على كل أمر، فإن التقديم يدل على الاهتمام والتعظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم هذه الكلمة على كل شعب الإيمان وجميع خصال الدين، فيستفاد من ذلك أن الواجب على كل إنسان أن تكون عنايته بأمر التوحيد تفقها وفهما وعملا مقدمة على العناية بأمور الدين الأخرى. كيف لا، والتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، فإن مثل كلمة التوحيد في الدين كمثل الأصول للأشجار والأساس للبنيان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه كذلك من فوائد الحديث، فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه يبدأ به أولا، التوحيد أولا قبل كل شيء، التوحيد أولا قبل كل شيء يبدأ به أولا، فتقديمه على غيره، لأن قال حاصل الحديث أن الإيمان شعب كثيرة، ثم جعل عليه الصلاة والسلام أعلى هذه الشعب وأرفعها شأنا لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، فالتقديم يدل على تعظيم والاهتمام. ولهذا انظر في آيات الأوامر والنواهي في القرآن تجدها مبدوءة بالتوحيد، يعني مثل قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مثل قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولها نظائر في القرآن، يذكر أوامر ونواهي ويبدأ أول ما يبدأ بالتوحيد. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الإحسان إلى عباد الله تعالى بجميع وجوه الإحسان المهيئة والمتيسرة للمرء، وأن هذا باب من أبواب الرفعة عند الله عز وجل، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق، أي عن طريق المسلمين. وإماطة الأذى عن طريق المسلمين عمل يسير، لكن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم، وهي صدقة من مميط الأذى عن الطريق على إخوانه المسلمين، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذه الخصلة إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا لفظ حديث، حديث ثابت. نعم. وهذه الخصلة هي أيضا من الدلائل على تفاوت الناس في الإيمان وشعبه وخصاله، لأنك إن نظرت إلى حال الناس مع هذه الشعبة من شعب الإيمان تجد أنهم في الجملة ثلاثة أقسام: قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق، وقسم يميط الأذى عن الطريق، وهو من خير الناس وأفضلهم وأنفعهم لعباد الله. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق فشكر الله تعالى عمله فأدخله الجنة. الآن لو ننظر يعني هؤلاء الثلاثة في ضوء الحديث، حديث الشعب، شعب الإيمان، هؤلاء الثلاثة أحدهم يضع الأذى في الطريق، والآخر يدع الأذى يعني يراه ولا يميطه، يراه ولا يميطه، والثالث يميط الأذى عن الطريق. هل هؤلاء يستوون في الإيمان؟ لأن هذا ميدان منافسة، الإحسان للناس هذا ميدان منافسة في ماذا؟ في الزيادة في الإيمان. وأيضا هنا ينتبه إلى أمر: من يفعل هذه الأمور، من يفعل هذه الأمور خصال الإيمان وشعبه التي هي إحسان للناس، ينبغي أن يفعلها قربة لله حتى تدخل في صالح عمله، يتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى حتى تدخل هذه الأعمال في صالح عمله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ألا يتقال المسلم من أعمال البر والإحسان شيئا، فقد تقوم بعمل تراه قليلا وتظن أن مثوبته عند الله عز وجل قليلة، ويكون هذا العمل الذي تراه قليلا سببا لدخولك الجنة، مثل ما حصل في قصة هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبره.

لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء. هذا العمل أخذ منه وقت طويل جدا بين الدفتين، يعني دفتين المصحف، يقرأ آية آية يتدبر ويخرج كل آية نص على كل آية فيها التنصيص على عمل أنه من الإيمان، مثل سورة المؤمنون أولها قد أفلح المؤمنون، ثم ذكرت خصال أهل الإيمان، مثل أول الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأخذ يتتبع من القرآن ما نص من الأعمال على أنه من الإيمان، فكان العدد أقل من 70. ثم أخذ يتتبع في السنن ما كان من الأعمال في السنن نص على أنه من الإيمان، فكان العدد أقل من 70. فجمع بين المجتمع عنده من القرآن والمجتمع عنده من السنة وحذف المكرر، فكان هذا العدد كما يقول 79 لا يزيد عنه ولا ينقص. قال رحمه الله: فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 74 شعبة في الكتاب والسنن، فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر شعبه في كتاب وصف الإيمان وشعبه بما أرجو أن فيها. هذا الكتاب وصف الإيمان وشعبه، أو وصف الإيمان وشعبه، يعني تحتمل وصف الإيمان ووصف شعب الإيمان. فهذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود، والطريقة التي صنعها في الكتاب أشار إليها في كتابه الصحيح، قال: أودعته في كتاب وصف الإيمان وشعبه بما أرجو، بما أرجو أن فيها الغنية للمتأمل إذا تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم، ليت ما تنفع، أقول ليت ما تنفع. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. الحاصل أن من فوائد هذا الحديث الحث على العلم والترغيب فيه. والكتاب مفقود ليس من وقتنا، يعني حتى ابن حجر نقل هذا وذكر أنه ما وقف عليه، يعني فهو من وقت يعني قديم مفقود. الحاصل أن من فوائد هذا الحديث الحث على العلم والترغيب فيه وأهمية العناية بمعرفة الإيمان ومعرفة شعبه وخصاله المتنوعة. ومن فوائد هذا الحديث أن من الإيمان ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون. الكتاب كثير من أهل العلم يتشوقون شوقا كبيرا للحصول عليه، ومن قديم مفقود يعني كما ذكرت، لكن ما يمنع أحيانا يعني تأتي الآن يعني مفاجآت عجيبة في كتب يظن أنها مفقودة، ومع ذلك يظهر على نسخ خطية لها. نعم، الحاصل أن من فوائد هذا الحديث الحث على العلم والترغيب فيه وأهمية العناية بمعرفة الإيمان ومعرفة شعبه وخصاله المتنوعة. ومن فوائد هذا الحديث أن من الإيمان ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالجوارح، كإماطة الأذى عن الطريق. فليس الإيمان شيء يكون في القلب فقط، بل الإيمان كما قال أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأيضا عمل بالقلب. القلب له أعمال كثيرة منها الحياء كما في هذا الحديث. هذا ومن كثرت عليه شعب الإيمان وأراد ما يعينه على القيام بها والإكثار منها فليكثر من ذكر الله عز وجل. فعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وغيره. فدله عليه الصلاة والسلام على شيء يعينه على شرائع الإسلام والاستكثار منها، وهو ذكر الله عز وجل. فمن واظب على ذكر الله سبحانه سهلت عليه الشرائع ولانت، فإن الذكر من أكبر العون على الطاعة، فهو يحبب إلى العبد الطاعة ويسهلها عليه،